الله لا مداك زوال مناظف، ثم صفف الولاعي حول الرمادي صفر الدلال اللي بها ناعم الليف، والتمر قرب توي وقت الجدادي. الله لا صفف الولاعي حول الرمادي صفر الدلال اللي بها ناعم الليف، والتمر قرب توي وقت الجدادي. متى متى متى على الله تنطفي جمرة الصيف، متى يهب منصب الشمال البرادي، متى شوف بيض المزنب بالجو تصافيف ويميض برقاه مثل تزاد حز نادي. متى متى متى على الله تنطفي جمرة الصيف، متى ويهب منصب الشمال البرادي، ويشوف بيض المزنب بالجو تصافيف ويميض برقاه مثل تزاد حز نادي. لها اللسنة بالحزوم المجافيف أقعد جمال الأرض عقب الرقادي، صار الثرى ما بين حبران وطريف زلين مزخرف مثل صنع ليادي. هنا كبا والنسو يكمل لي الكيف، مع رفقتي يمشوا لغاية مرادي. لمن شكيت الهم قاموا مخافيف، ثم وجه وصوب الشمال الشدادي. يبوني بالقطر على المشاريف، ولا ورا الحر ذيك الوادي. لمن جلسنا بين حمر مقايف، عقب العصر والليل يقبل يهادي. متى متى متى على الله تنطفي جمرة الصيف، متى يب من صوب الشمال البرادي، متى شوف بيض المزني بالجو تصافيف ويميض برقاه مثل تزاد حز نادي. هبت علينا بردات الهفاهيف، عطرهم خلط بين نافل وكادي. الله لا مد زوال مناظف، ثم صفف الولع حول الرمادي صفر الدلال اللي بها ناعم الليف، والتمر قرب توي وقت الجدادي. صبوا ومدوا ينتقون السواليف، سوالف مبصد ما هي دوادي. في مجلس ما عذبوها الملاقيف، ما غير ربع مصفيين الودادي. وقت الرخاء ربع كرام مواليف، وعند العسر يعجبك صبر المهادي. متى متى متى على الله تنطفي جمرة الصيف، متى يب من صب الشمال البرادي، متى شوف بيض المزني بالجو تصافيف وميض برقاه مثل تزاد حز نادي. يا مر لي عصر جميل انتقل طيف، شرقنا على المظهور بات لا جمادي. عصر مضى واليوم مثل الخذارف، ما زال يحرق لذكرته فؤادي. حول على قلبي خفيف انكم الضيف، روح وانا صوت بثاره ونادي. هذا هوايا يا الرجال الغطارف، لو يكثر القولة يا أهل المقادي. مشاقني والله حسن التواصيف، ريم بعيد مزبنه ما يصادي. لكن يكلفني من الشوق تكليف، شمت ذعابي على الهوى بالبوادي. ولظن بس لا لو تزود التعانيف، حب الخراب القلب قصر مشادي. متى على الله تطفي جمرة الصيف، ويهب من صوب الشمال البرادي. متى متى متى على الله تنطفي جمرة الصيف، متى ويهب من صوب الشمال البرادي، متى شوف بيض المزني بالجو تصافيف وميض برقاه مثل تزاد حز نادي. متى متى متى على الله تنطفي جمرة الصيف، متى ويهب من صوب الشمال البرادي، ويشوف بيض المزني بالجو تصافيف وميض برقاه مثل تزاد حز نادي. لا مداك زوال ثم صف صفال واللاعي حول.